بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريزو سنجين قتاب يعني خوشويست خوشحال وبختورين بخزمتان دقينا وبو بيشكش كردني زنزيري بيرو بروا لديدقاي قرآن فرمودا شرح رافي برتوشي يكم ثلاثة الأصول وأدلتها جاء القي شوارمو واني شوارما برزان وخوشويستان إما لألقو واني رابردودا مسلو بابتي دوام لتوار مسلا قرينجكي كداناري برز فرموبوي بيوستا لسرهمو مسلماني شي بيزاني فرض العين لسري كيكميان العلم بو، دوميان العمل بهيبو، وسيميان أورو دقين سريو لسري ددوين ودروين أوشيان أويا والدعوة إليه. مسألة سيام لو تشوار مسألة قرينغاني كفرض لسرهموم سلماني شبيزاني وكو دانري برتوشي ثلاثة الأصول فرموي أوشيان الدعوة إليه. الدعوة إليه زانايان جيوازن آية إليه هايكي ضمير دقريت ولو علم زانستي العمل مسألة يكم يان لو العمل به مسألة دوام بلام راي بسنترو أو هالي وشاوترا كبي قرينينا ولو العمل به واتعمل كردار كردن بو علم زانستي كمسألة يكما جاتو دعوي بكيلو أو عمل كرداري نكتنها لو علم زانستيكي واتا او علمي كعملي لقر او عملي بيدكري تو دعوه بانقوازي بوبكيو خلشي بولاي بيني ورايان بقيني بلي اويان زور قرينغ دعوه بانقوازي. ابن القيم فرميتي لمفتاح دار السعادة برجي يكم لا برسطو بنجاو شوار ولا إعلام الموقعين ومدارج السالكين اجداهر فرميتي دفرمي ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة. هز بياو كسيك نابيت شوين كوتي تواوي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بحق روايتي هتا بانقوازي نكاو خرشي رانا قيني بويك بيغمبر عليه الصلاة والسلام خرشي را قياندو وبانقوازي بو كردوا لسر بصيرتو برشاوروني جاكواتا اويان زور قرينغو مهمة لدواي اوي ايما علم زانستي من بيدابو بخواناسي ببيغمبر ناسي عليه الصلاة والسلام بآين اسلام ناسي ببلغو دليل كان عملو كردار من بيكر لجياني روجان من نبي او هرب مينيت او بو خومن وكوتاك بلكو دبي خلچيشي بيني نسر وخلچيش اگادر بكيني و ودعوه بانگوازي خلچيش بكيني لبروي چونك دعوه بانگوازي فرض واجبه ونبي تنها سنت خيرك بي بري اگر وازي شمله هينا گناه بار نبم چونك خواي پروردگار ده فرمه لسورتي آل عمران آيتي ساتوشوار دفرمي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. دفرمي بالا إيوا أي أمتي بيغمبري محمد عليه الصلاة والسلام خلقانك هبنو دستيك هبنو كوملك هبن كبانغوازي بكن برو خير وشاكي دنيا وقيامت برو توحيد وخوابيك قرتن برو لا إله إلا الله برو قرآن وسنة وفرمان بكن بشاكا ريبقرن لخرابا جاهر أوانن براستي سرفراز وسركوتو لبرهند ابن القيم جوزية رحمتي خواي ليبي لكتاب قيمكي إعلام الموقعين برجي دوام لا بردو ساتو بستوشوار فرميتي وكو لبدائع التفسير دا كتفسير آياتكان لبرتوككان ابن تيمية كوك رايتوا لسي برجي دا دار ابن الجوزي چاپی کردو ببردست مانگه اشتوا لتفسير او آياتي فرميتي فخص هؤلاء بالفلاح دون من عداهم. دا فرمي ابن القيم خواي پروردگار اواني بانگوازي دكن برو اسلام و توحيد برو لا اله الا الله خلچ را دگينن بلا اله الا الله و تيان دگينن اوانا كفرمان دكن بچاكر ردگرن لخراپا. ابن القيم فرموي خواي پروردگار اواني تايبت كرد بفلاح و سرفرازي و سركوتن جگل اوان كسي تريناونينا لباز نيواني حساب نكرد واتا اواني فرمان دكن بچاكا ريدا گرن لخراپا بانگوازي دكن برو لا اله الا الله و لا اله الا الله و توحيد لخلشي دقينن اوان براستي سرفرازن و تنها سرفرازي بوانا. والداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتاب الله وسنة رسوله. جاء أوانش كدعوة كان برو خير. ابن القيم دفرمي أوانا بانقوازي خلشي دكان برو قرآن والسنة نكبرو طائفة قرياتي ولاين وبارتيشي يعني نكبرو لاي شخص كسيشي وكو دفرميت بل كل الداعون إلى رأي فلان وفلان بانگوازی خلچینا کن بو راو بو سونی فلانه تاقمه و فلانه کسه و فلانه مذهب و فلانه تیره و فلانه لانه بلکو دبی بانگوازی خلق بکی برو اسلام برو قرآن و سنه برو توحید و خوابه یک گرتن برو ولا و برا برو تیگیاندنی لا اله الا الله کواتا بالیره هلوسته چی بکین بر زان و خوش وستان وکو زانان فرمویانا لتفسیر کان هاتوا إما تفسيري أو زانا برزمان بوتان هالبجاردوا عثيمين رحمه الله كتفسيري جوان وشاكو بختي كردوا إي أو آياتي دا فرميتن لتفسيري أو آياتي دا بومان روند بيتوا آية فرضكي چه فرضيتيكا دعوو بانقوازي بولاي خواي رب العالمينو بو توحيدو خوا بيقرتن دا فرميتن لتفسيري أو آياتي أو زانا برزا دا فرميتن دا فرمي ولتكن لام الأمر لام كي لسر تكن يا لام أمر لام أمر لزمان عربي أقربي ديار فعل مضارع كي مجزوم دكا تكن فعل كي مضارع مجزوم لبرهند زاني من لام كي لسر تي لام أمر لام أمرش أويلي ورد جيري كواب وواجبون كواتا ولتكن يعني فرض واجب لسرتان لأيوة باهبه لأمتي بيغمبري عليه الصلاة والسلام أو جار لباشان منكم آية ما بس دي بيهمينكا تبعيضية واتتاقمو دستوكو ملكا بن يان بياني جنسا واتهمو أمتكا تيكرا ببن داعي وبانقواز بو توحيدو خوابي قرتن ديارة هردو رأيو بوشون هيا هندق لزانا يان دفرمون أن تكون للتبعيضي من لوين دريكلو تبعيضو واتكوملو دستيك تان باهبي بانقوازي ودعوي بكن لعالمو زانايا كان فرمان بكن بچاكا وري بقرن لخرابا وهند يتشيان دفرمون لو بيانو رون كردنوي جنسا واتلسر ايكم يعني تاقمو كومالي كبن اگر بو تبعيض بي اگر لو بياني جنس بي واتهمو تان امتكا وكو عثيمين دفرمي كواتا وايلي ذاتن ولتكونوا جميعا دعاة إلى الخير هو هر هموتان اي امتي پیغمبري عليه الصلاه والسلام تاك تاك تان هموتان بيكوش بانگواس كاربن بو توحيد و فرماني خواي رب العالمين و خواه بيگرتنو لا اله الا الله او زر او خيرش خير دين و دنياي پيويا اقيامتي پيويا كواته برزان و خوشوستان بله بو من بديار دكوي لو فرماني خواي پروردگار دعوه و بانگوازي كواته سنت نيا بلكو فرض واجبة يان اوه دبي تاقمو كومالك بيهستن يان همو امتو خلق جا ايما دي سلمينين استا جمعو كو كردنوه لبين هردو راو بوسوني مفسيرا كان اوهان راسترو تواترك ابن كثير دفرمي لتفسير او آياتي دفرمي والمقصود من هذه الآية ان تكون فرقة من الامة متصدية لهذا الشأن دفرمي ما بس لو آياتي اوهيه كوابلي تاقمو كومالي كابن لأمتي إسلام أوانا برپرچي أوي بدنوا كدش با إسلام دكريتنو شركوها وبشي وكفر وخلش رابنو رابقينن بو توحيد وخوابي قرتنو لا إله إلا الله وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه بلكو أجر بيو او فرمانا واتدعوو بانقوازي لسهر يقل تاچي او امتش فرض واجبة هركز بجويري تواناي خوي كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كلا صحيح مسلم داهاتوا دفرمي لبر بلغي أو فرمودي أبو هريرة لبيغمبر جرايتي وعليه الصلاة والسلام بيغمبر فرمي هر يقل إيوة هر يقل إيوة منكرو تاوانو خرابيه چديد بابا دست بيغوري اگر لتواناي دانبو بدست بيغوري بزمان بيغوري اگر لتواناي دانبو بزمان بيغوري بابا دل پينا خوش بي بلام او بدل پينا خوشيا لاوازي ايمانا واتا اگر بدستو بزمان نيكر ديار ايماني لاوازا لبرهنده بدل پينا خوشا بدستو بزمان نايتا كردارو قسا لو دعوو بانگوازيو غوريني منكرو خرابكان للرواياتي چي ترفرموي وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل واتل باش اوي اگر بدلش بينا خوش نبو إيمان وبروانا منتن بقد قرديليشي لدل دا اگر كسيك تاوان ومنكركاني بدل بينا خوش نبي كواتل لوي بو من بديار ده كوي برزانو خوش ويستان كوا دعوو بانگوازي براستي فرض واجبة لسر هر تاكيشي امت بجويري توانا چون كا پیغمبر فرمويتي عليه الصلاة والسلام لفرمودهيشي صحيح دا كده فرمويتن بلغو عني ولو آية پیغمبر ده فرمي عليه الصلاة والسلام لم نوا بجر نوا روايات بكن وراب قينن اگر آياتيشيش بي واتا هر كسيك من ايما آياتي لاني كم دزانين سنكا اگر نا سورة فاتحة دزاني تو راي بغينا و بخلشي بغينا بقدر تواناي خود پيوستو لسر تبالي آياتي شجبي راي بغيني و بيري او جمع توفيقا واتا كومالك لخلشي زانا و دانا و داعي دبي هبن شارزابن لتوحيد و خوابي قرتن لإسلام خلشي راب قينن أو علم زانستي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة دبي خلقان وتاقمو دستيك هبن لداعي وبان خوازكان ولا ماموستايان ولا زانايكان شارزابن ببلغكان وخلشي بقينو راب قينو وري بقرن لشرك وكفر وخرابة وتاوان وقناهكان وبدروشتي أو زار هر كسي چجل أمت وكوتاك لسري بيويستا بجويري تواناي سكا فرض العين اخوا ناسي وبيغمبر ناسي وعليه الصلاة والسلام آيني اسلام ناسي ببلغكان وببختي وكرتي هركسيك لجنو لپیاوان لگچکو لگوره لسریتی فیر بیو بزانی وکنویج لسری فرض و پیویستا جاده بی بقدر او زانی نشی بلاو بکات و خرچی راب گینی نابی هر پیوابی الا خطیب و تربیجکان یعن ماموستایان یعن داعی و زانایکان خلچی راب گینن هر کز لعاست و راستی خویده اوی لقتاب خانه ما مستای قتاب خانه اوی کوا موظف و فرمان برا لهر دائیره و شوی نیچی یعن او کسی کوا سائق و سائقی و تنبیلیه یعن تکسیه هر کز بجویری توانای خوی لهر کور و مزلیسی چی لهر شوی نجیگای چی لهر ریگای چی لیت هر کد کار آسانی بکه بوی ور سرخد دعوه و بانگوازی بکه خواهی بخلچی بناسینه. لا اله الا الله بو خرچی رون کوا بقدر توانای خود بقدر لیزانینی خود للا اله الا الله دستی پیب که لسر مانه. بطایبتی بر ریزان و خوشویستان لبار و ظروفی چی وکو او روده. دعوه و بانگوازی زیاتر پیویسته لسر من. بطایبت لو توحید و خواه بیگ گرتن لو ولا و برا لو رون کردنوی لا اله الا الله. او تا شيخ عبد العزيز بن باز رحمتي خواي لي بيد فرميه الدعوة إلى الله الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة دل دعوة بانقوازي استا لبارو زروفكاني وكو أمرو دا لسر همو مسلماني چي نيرو مي آفرتو مسلماني بياو لسريان فرض واجبة وكو نويش كردن لسريانا كوا هر كسيان كل بحسب قدرته واستطاعته هر یکیان بقدر توانای خوی پیوسته لسری فرض و کنوج لسری فرض دعوه و بانگوازی بکار لبرته لأننا نعیش زمانا انتشر فيه الباطل و اهله لبروی لبارو ظروفی چی دفرمی داده جین ایما کوا باطل و پوچالی شرک و کفر و خراپه و بدروشتی تیدا بلاوه خلچی خاون او بیردوزه و فکره و بوچونانه کفری و شرچی خاون بدروشتی و کاری خراب زور بلاونو هن لناو منده لبرهنده لسر من فرض و پیویسته ایما ببینه او امتی که اوها ناو مندر کردیه لقرآنی پیروز امتی پیغمبری علیه صلی اللہ وسلم فرمان بکن بچاکر ری بگرین لخراپ دعوه و بانگوازی بکن لا اله الا الله رون کنوا که خواه تعالی ده فرمی لسورت آل عمران آیت ساتو ده کنتم خیر امت اخرجد للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ایو باشترین امتن لنیو خلکان در چوین ای امتی پیغمبری علیه الصلاة والسلام بدیار کوتینا چون که ایو فرمان دکن بچاکر ریدگرن لخراپا و برواتان هیا با الله بخوای پروردگار جا پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام پیشنجی همو پیغمبران بو علیه الصلاة والسلام که همو پیغمبرانش یکم کارو ایشیان دعوه و بانگواز بوا بو لا اله الا الله لبروی زور خلکو کس هیا دلن ایمه لچه و دستی پیو بکن لدعوه و بانگوازی که دعوه و بانگوازی شوینی دست پی کردنی بابت هر گرینگکی دیاری کراوه بمنهج قرآنی بحدیثی پیغمبری علیه صلاة و سلام اگه سرنزی سیره بده بود با دیار دکوه براستی که لچه و دستی پی بکن آیا اوانی نویج نکرن لنویج نکردنه و لگر یان دست پی بکن اوی که واجگاره ده چشی لزگاره چشانه و لگری دستی پیب که کبری حرام تاوانه گناه همی چشه لچوین داره و دستی پیب که اینو باشه و چاکه خلچی برو چه بینین پیغمبران بو ایمان دیاری کردی علیه الصلاة والسلام که خواهی تعالی ده فرمی ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت بو ایمه بیگمان خواه ده فرمی براستی و بیگمان بو هر گلو نتویه چی روان کرا و پیغمبر اکمان روان کردوه که ایشو کاریان لویه و دستی پی کردیه گوتی تیان قوم و گلو نتوکیان ان اعبدو الله و اجتنبو الطاغوت ورن تنها خواهی بپرستن بدور کونه و لطاغوتو لو فکره و بیردوزه و کسو دارو بردو بتو صنمانی که جگه لخواهی پروردگار ده پرسترین او معنی واتای طاغوتا که واته لعقیده ده بیدستی پیبکی برای برزم للا اله الا الله ده بیدستی پیبکی اوه و لوه و ده بی عقیده بلاو بکریتا و لا اله الا الله تفسیر بکری بو خلقه که نابی لشتی ترده بکی عبد الله عزام و ته چی جوانی هيا رحمتی خوایلی بی خو به شهید قبول کرد به ده فرمه لپرتوکو نامل ککی ده فرمه العقیده واثرها فی بناء الجیل ده فرمه اگر دعوه بانگوازی لگر خلچی لزگار چشانی دست پیب کی اگر اتو چن منجه کماوی چی زور خریق بی زگار چشانی با کسی چی زگار چش ترگ بکی و بلی تاوان گناه انجامی دادی اگر وی هی با چن سرکی کماوی چی زور کم زگار چشک بگاتا و او کسی کواتو زگارت پی ترگ کردیا تنها بیقم لزگار دانی وای لیبکا کوا زگار کی دست پیب کاتا و یعن بونی زگاری باب چیتن شیطان للای سام بکاتنو فیر بیتوا بلام اگر تو لعقیده لگری دستی پیب کی اوزانا و داعیه بریزه فرمویتی ده فرمه اگر لعقیده دست پیب کی لا اله الا الله بورون کیا و تواو خوای پیب ناسینی ترسی خوای بخیه ناودلی زور به آسانی لدواتر دتوانی بری او تاوانی مکه چکا خوا حرامی کردوا او زگاری مکه شا چکا پیس خراپ خوا حرامی کردوا او کاتی لپیناو خوای لترسی خوای وازی لدینی و کز نتوانی وای لبکاتا و کواد زگاره کی بچشتا و وکو پیغمبری پیشوا علیه الصلاة و السلام باشترین سرمشق بوا لو بواری دا برزان خوشوستان که خلچی راګاندیا لوی دستی پیکر دی که پیغمبر علی صلوات و سلام کاته کوا خوای رب العالمین آیت یا ایها المدثر بنار پیغمبر علی صلوات و سلام کو تخو لا اله الا الله راګاند بکولانه کانی مکی داد سوره او دی فرمو قولوا لا اله الا الله تفلحوا يا وابن لا اله الا الله هيس خوايش حق روانيه هيس برستراش حق روانيه جقل الله سرفراز دبن سركوتو دبن جاكواتيب يا كم جار دبي العقيده دستي بيبكين بلا رغاك دورو دريشه بلا مانديبوني دوي بلا اگر ايما بمانوي جار يشيتر جيان من خوش بيتوا وخواي پروردگار لي منور بگري دعوه بانگواز يكي و خوای پروردگار بختواری دنیا و قیامت من بکا حکم اسلام من لو بگرن توا دبی لو هنگاوی و دستی پیب کین و برزان و خوشویستان لعقیده و بیرو بروا لولا و برا لتفسیر کردنی لا اله الا الله لشرکو هاو بشیکان لناو خلچی رونی کین و کتشتیک شرک هاو بشیه کفر بیدینی خلقوازی لیبینی بگره تو سر لا اله الا الله بگره تو سر توحید و خوابه گرتن بتواوتی خلقک موحد بن بتواوتی خوای بیگ بگرن جل شأنه لوی و دبن و براستین لبرنده گتراو داعیو زنان اسلام ده فرمه فلا صلاح للامت الا بصلاح الفرد امتی اسلام قطع و قد چکاوره و شوینی پیغمبران و ابو علیهم الصلاة و السلام پیغمبری خوشمن علیه الصلاة و السلام آوه دستی پی کردیا چاکسازی و صلاح امت و مسلمانان الا با چاک کردنی فرد و تاککان دبه پرورده هم بکی ولا صلاح للفرد الا بالتربیت و التکوین جا هر فرد و تاکیشیش قد قد ساق نابي حتى وكو پروردين كي عقيدو بيرو برواي فير نكي حتى وشيني لا إله إلا الله بو تفسير نكي نيكي خاون ولا أبراء بيكي خاون عقيديش صحيح راست دروست وكو عقيدي صحابي بريزكان وسلفي صالح أو زار أوكاتي براستي رأيه چي گشتي دروز دبي بناغيه چي باش دروز دبي هيدي هيدي بلاو دبي تواو راي گشتي لناو خلچي خلق دبنا خاوان عقيدة پش جيري كاري خاوان عقيدة كان او كاتي وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام لمكي خلقه چي واي دروز کردو لمديني رأيه چي گشتي دروز دبو او كاتي تواني دولتي اسلامش پیغمبر عليه الصلاة والسلام داب مزريني او الرئيقاي پیغمبران علیه الصلاة والسلام جا براستی برزان و خوشوستان رنگا لو القو وانی نتوانین بتواوتی باسی دعوه و بانگوازی کتایی پیبینین بلام کسی داعی کسی بانخواز دبی چون دعوه که دست پیبکا و صفات کانی چون بی کرستو امرازکان چون بکار بینی اولا القی دابه انشاءالله ولوانی دابه بتواوتی رونی دکین و چکا گرینگا پیویسته هلوسته لسر او خاله بکن زور یک او رو لگنجکان من لقتابی خوشویستکان تنانت هي لما مستعكانش هي السري ليش هو ونازاني دليل شيء ودستي بيبكم باشا تسيبكم باشا أو رولو بارو زروفي كأوها متفرقة وبرتوازيها لچين داري وتقسي يشيبكم وچون دستي بيبكم وچون خون پروردكم وخلقي بطراب قينمو وچبو خلقي رون كموا أعوانا بكورتي وفختي لوانو القيدابي باسي دكين حالي بين تيبقين كدبي لا إله إلا الله دستي بيبكين ووكو بيغنبري بيشوا عليه الصلاة والسلام وشركوها وبشي بو خلقي رون كينوا كتشركة وتها وبشي وتكفر وتنفاق أوكاتي وبخلقك أوي نكاو والتوحيد وخوابي قرتني بتواوتي لكن خلقي شيرم بكينوا پیان را بگینین و رونی بکین و ببی پرده و براش کاوانه او کاتی براستی خلق چک پرورده دبی لإسلام تیدگا دبن او جیلو او نوی وکو صحابی بریزکان رضی الله عنهم کوا جیان لسردست بن بو اسلام و جیان یان بجویره اسلام بی تنها خوای بپرستن لشرکوها و بشی دور بن خاون ولا او براء بن تا او القيكا بيتان دقينوا ليرا وكوتاي بيدينين دلين اوي راستو دروستا بدل نيايو لتوفيقي بجيري خواي پروردگار بوا اوي هلو كامو كورتيبوا لشيطاني إبليسو ولمني مروفو خاوان تاوانو گناه بوا داوا دقين لخواي پروردگارو لبريد پارينو لمن ببوري اوي بريزو سنجينش گردن ما آزاد كان ودعاي خير من بوب كان تا القيدابي القي بينجم بخزمتان دقينا و ليرا و بخواتان دسبيرينو دلين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.